ليك الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري: باب الذين استجابوا لله والرسول، أي سبب نزولها وأنها نزلت في أحد. ولذلك هذا الكتاب العظيم هو جامع، وقلنا بأن الجامع يسمى بالجامع بأنه يجمع جميع أبواب العلم، فمما جمع هذا الجامع جمع أسباب النزول فأتى بها متفرقة، وأيضا وفر فيها كلاما واسعا في كتاب التفسير الذي سيأتينا إن شاء الله بعد شهرين. ولذلك كتاب التفسير يصلح لأن يفرد، يأتي إنسان يخرج هذا الكتاب من صحيح البخاري ويراجع التفسيرات ويعلق عليها بتعليقات نفيسة، يصلح لأن يفرد فيكون التفسير من صحيح البخاري. ثم قال البخاري: حدثنا محمد، هذا هو محمد بن سلام ابن الفرج البيتندي المتوفى عام 27 و200، وهو الذي قال: أنفقت في طلب الحديث 40,000، وأنفقت في نشره 40,000، ويا ليت التي أنفقت في طلبه أنفقت في نشره. ولذلك غاية الطالب العلم ليس هو الطلب فقط، إنما غايته نشر العلم وتعليم الناس، خاصة في هذا الزمن، زمن الفتن وزمن الضياع، نسأل الله العافية. وهذا هو جاء هنا مهملا، الاسم هنا يسمى مهمل محمد، سيأتينا بعد أحاديث البخاري يقول حدثنا محمد فنقول هو ابن مقاتل، فهذا محمد هو محمد بن سلام بن الفرج. وأبو نعيم في مستخرجه قال أراه ابن سلام، وذاك المستخرجات هي كتب ألفت على الصحيحين، فيها فوائد، ومن تلكم الفوائد بيان معرفة المهملين وكذلك المبهمين، فيها فوائد عظيمة وتدل على عظمة الصحيحين أيضا، فلو لم يكن صحيح البخاري كتابا عظيما لما صنعوا له مستخرج، وكذلك صحيح مسلم. وكذلك ننظر أهل العلم يعني كانوا يتنافسون فيما بينهم لأن يتوصلوا إلى المكاسب العظيمة، فأصحاب المستخرج حينما رأوا الصحيحين أرادوا أن يؤلفوا كتبا تكون قيمتها كقيمة الصحيحين حتى تكون لهم أيادي بيضاء في خدمة السنة النبوية. قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة الذين استجابوا. طبعا هنا يعني في الكلام حدث تقديره عن عائشة أنها قرأت أو أنها سئلت، وكلا التقديرين صحيح، لأن قرأت كانت تقرأ وتعلم الناس ابتداء، وكانت تسأل فهي فقيها، وكان الصحابة يهرعون إليها لينهلوا من علمها الكبير. نعم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طبعا قصة معروفة جدا، وهنا تحدث محمد بن إسحاق في السيرة قال إنما خرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خرج مرهبا للعدو وليظن أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم. أنا العبارة عجبتني، مرهبا للعدو. وكذلك حافظ بن حجر وغيره من أهل العلم يكثرون من ذكر هذا المصطلح، فمصطلح الإرهاب هو مصطلح شرعي عليكم السلام، من أعظم الخيانة ومن أعظم الظلم أن نستخدم هذا المصطلح لما يسمى بالإفساد في الأرض من أجل إرضاء الكفرة الذين على رأسهم بوش، الذي قال كلمته فيما يتعلق بالولاء والبراء قال من ليس معنا فهو ضدنا، فمن يأتي بهذه الألفاظ فإنما هو يوالي هذا المجرم الأكبر. قالت عروة، قالت لعروة السيدة عائشة، قالت لعروة، طبعا هذا يعني نرجحنا أنها قرأت وليس أنها سئلت فيما يتعلق بالتقدير. ودكتور عمر يعني يسعفنا بأن الجار والمجرور دائما له متعلق على حسب حال الكلام. يا ابن أختي، طبعا هو ابن أسماء يا ابن أختي كان أبواك منهم. ثم بينت هنا قالت الزبير هو الزبير بن عوام وأبو بكر أي أبو عائشين هو أبو بكر الصديق. وهذا نستفيد منه فائدة فيما يتعلق بالمواريث أن الجد يسمى أبا، ولذلك الجد يرث ميراث الأب إن لم يوجد الأب، أما إن وجد الأب فالجد يحجب، كما أن الابن الابن يحجب بالابن، الجد يحجب بوجود الأب. لماذا؟ لأن الميراث يأتي للأقرب للميت. ثم بين السيدة عائشة كيف نزلت هذه الآية وفي أي شيء. ثم قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، يعني ما حصل للمسلمين من جراح، وانصرف عنه المشركون، والقصة تعرفونها، حينما نادى أبو سفيان آنذاك خاف أن يرجعوا، يعني بعد أن رجع المدينة يعني بلغهم أنهم قد اجتمعوا من أجل أن يعودوا إلى المدينة ليستأصلوا المسلمين، خاف أن يرجعوا. قال من يذهب في إثرهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يذهب في إثرهم، قال فانتدب. طبعا الندب، الندب هو أن يدعو القوم إلى الحرب فينتدبون أن يستجيبون، ولذلك كان عندنا في العراق دائما يسمى انتداب في الحرب، حرب الخليج الأولى. فانتدب منهم 70 استجاب لذلك 70، طبعا هؤلاء 70 منهم 10 المبشرين بالجنة، قيل سعيد بن زيد ليس منهم، ومنهم حذيفة وابن مسعود وعمار بن ياسر، فهؤلاء استجابوا وحصلوا على الأجر العظيم. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فهؤلاء محسنين في استجابتهم لأمر الله وأمر الرسول، لأن استجابة أمر النبي هو استجابة لأمر الله تعالى. ثم قال البخاري باب من قتل من المسلمين يوم أحد. نعم نعم طاف عند الجنة. نعم أحسنت. نعم مبروك أحسنت. لا لا ليس كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انتدب منهم والله شيخ خالي عبارة صريحة، قلت فانتدب منهم 70 رجلا، حتى مع تخصصا، حتى لما قالت كان فيهم أبو بكر، طبعا كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 10 بشر باستثناء سعيد بن زيد وحذيفة. أي حمراء الأسد حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قتل أبا عزة الشاعر، لماذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عزة الشاعر؟ هذا كان في يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في بدر واشترط عليه أن لا يقاتل ضده، لكن هذا أخلف الموعد، ففي معركة أحد كان يؤلف، كان يشعر ويؤلف ضد النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، لأنه هذا الرجل أخلف الموعد. لا حديث عمر كلها موضوع. نعم هو ليس ضعيف، ليس ضعيف، إنما موضوع. يقول المزي كل حديث فيه ذكر الحميراء فهو موضوع، نقل ذلك بالكثير عنه، هذا هو الصواب، فكل حديث فيه ذكر الحميراء فهو موضوع، لا شك أنه موضوع. نعم نعم هو هكذا موضوع آخر، خذوا ثلثي دينكم عن الحميرة اللي هو أكثر، وهذا من وضع الزنادقة الذين وضعوا أحاديث من أجل أن يقول بأن الأحاديث فيها ما يتضاد. شلون لما أتم أيضا فما رأيتم من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لبث الرجل منكم، هذا من وضع الزنادقة. أنت قد تأتي إلى الحديث عند البيهقي لا تفعل يا حميراء فإنه يورث البرص، يروي البيهقي ويروي الدارقطني وتجد في إسناده ضعيف، قد هل تقول ضعيف؟ لا نقول ضعيف، نقول هذا موضوع، لأن هذا الضعيف ربما دلس وضاعا وربما أغفل الوضاع الرئيس. الأحاديث الواردة في ذكرهم ليست ضعيفة بل هي موضوعة لا يصح منها شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يتلفظ بمثل هذا، والحميراء هي البيضاء المشرب وجهها بحمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خضرة، فكيف يصف أهله بهذا؟ وأيضا مثله الموضوع أصحاب كل نجوم بأي مقتليت اختلف، أيضا هذا الموضوع، وكل المثنين منكر. نعم. ثم قال: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. وهنا الإمام البخاري أراد أن يعطينا فوائد، وهذه فوائد كثيرة في الصحيح من الفوائد الفقهية والتاريخية، يأتي بفوائد يعني الكتاب، مع أنه موسوعة في الحديث وهو موسوعة في اللغة وموسوعة في التفسير وهو موسوعة في السير. قال: منهم حمزة بن عبد المطلب وقصته معروفة تقدمت، واليماني هو حسين بن جابر. طبعا كلام البخاري يوهم أن اليمان قتيل الكفار، وإنما قتله المسلمون خطأ، فتصدق ابنه جابر بديته على المسلمين، لكن كان قتله أين؟ في أحد. وأنس بن النضر، طبعا في رواية الفربري والنسفي النضر بن أنس، وهي خطأ، الصواب أنس بن النضر. ومصعب بن عمير وقصته معروفة، مصعب بن عمير في استشهاده في أحد. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن علي، هو عمرو بن علي بن بحر بن تنيز الصيرفي الفلاس، المتوفى عام 49 و200، وهذا إمام من أئمة الحديث وله أقوال عظيمة في الجرح والتعديل. قال: حدثنا معاذ بن هشام، اللي هو هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله سنبر، وهذا هنا يروي عنه ابنه، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعنى عناية جيدة بتربية أولاده حتى يحملوا علمهم وينفعوا الخلق. قال: حدثني أبي اللي هو هشام عن قتادة، ونحن نعلم بأن هشام بن أبي عبد الله من أوثق الناس في قتادة، هم ثلاثة أوثق الناس في قتادة: بن دعام السدوسي، هشام، وشعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة. وقتادة يعني معروف بالفضل والعلم، وقد ولد أكمه أي أعمى، له مقولة عظيمة تقول: من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. وانت أحيانا تقول: كيف يتصور هذا من يأتي ليطلب العلم جملة؟ هذا ظاهر جدا، قد يأتي إنسان يسأل عن دروس، يريد دروسا في الحديث، فأنت تقول له: هناك درس في صحيح البخاري، يقول: أين وصلت؟ تقول: وصلنا نصف الكتاب، أو يقول: خلاص الدرس ذهب، لا يأتي ليلتحق بهذه الدروس. فهذا يريد أن يطلب العلم جملة، أو يذهب لشخص ليقرأه القرآن، ويريد في مجلس أو مجلسين يأخذ جميع الأحكام ويختم القرآن مرة واحدة وهكذا. فهذا من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا العلم يؤخذ بالقليل ثم القليل، وبالمتابعة، وبصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا، بالسهر والاستيقاظ مبكر والحرص الشديد والكتاب وهكذا. فقتادة بن دعام السدوسي يقول: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. طبعا هذا أعز هي الرواية المشهورة، وهناك رواية أغر. فالأنصار أكثر الناس شهداء في المعارك، فهم في كل معركة من المعارك اللي حصلت هم أكثر الناس، هم أكثر. نعم. وهذا الأثر ماذا يسمى؟ يسمى مقطوع. ثم قال البخاري: قال قتادة وحدثنا أنس، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق وليس معلق، وهذا أراد به وحدثنا أنس، أراد به الاستدلال على صحة قول الأول، يعني أراد الاستدلال على صحة المقطوع بالموقوف. من يشرح لي معنى هذا الكلام؟ أراد الاستدلال على صحة المقطوع بالموقوف. ما هو المقطوع وما هو الموقوف؟ أي سيدي؟ المقطوع ما رواه الصحابي، والموقوف عن التابع. بالعكس، الموقوف ما وقف على الصحابة، إن أقوالهم أفعالهم، الموقوف والمقطوع أقوال التابعين. فكلام قتادة مقطوع وكلام أنس موقوف، فأراد أن يستدل على صحة كلام قتادة بكلام أنس، جزاك الله خير. لكن هنا قضية، نرجع نسألك سؤال أنت يا أبو وايا، إحنا هذا الكتاب كتاب حديث، وهنا أشي موقوفات ومقاطيع، ما الذي جعل الموقوفات والمقاطيع في كتابة من كتب الحديث؟ أنت تشوف إذا تقرأ جامع الترمذي، أول باب، قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرك قضية أن التصنيف في القرن الثالث الهجري كان يعتمد على الأحاديث النبوية فقط، لكن حينما تبحث كتاب مكتب الحي تجد فيه موقوفات مثل قول أنس ومقطوع مقاطيع مثل كلام قتادة. لماذا يؤتى بالموقوفات والمقاطيع في كتاب من كتب الحديث كهذا الكتاب؟ نعم تقريبا هذا المعلقات نقول يؤتى بها الاستشهاد والسلاس، أما قضية الموقوفات والمقاطيع لا. ما هذا تكلم عنه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع، ويقول الموقوفات يؤتى بها لشرح الأحاديث النبوية وشرح ما يتعلق بالأحاديث النبوية، لأن أفضل ما يشرح به الحديث هو كلام الصحابي. وعندنا أمثلة من ضمن ذلك حديث خيار المجلس لما شرح عبد الله بن عمر بقضية عملية استفادنا أن المقصود به بالاختلاف اختلاف الأقوال اختلاف الأبدان وليس اختلاف الأقوال كما زعمه الحنفية. وأيضا المقاطيع حينما يؤتى بها من أجل أن البخاري أراد أن كتابه في الموسوعة فقهية، فحتى يأتي الفقيه فيتخير من أقوالهم ولا يخرج عن جملتها. فهنا القتال قال وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معون 70، طبعا بئر معون 69 لأن الأعرج لم يقتل، ويوم اليمامة 7، طبعا يوم اليمامة قتل يعني قرابة 1400، نعم 1400 تقريبا قتل. نعم قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا وكان بئر معونة، قال هذا هنا كلمة قال الذي قالها هو هشام، وكان بئر معونة هذا الكلام قتادة، كلام قتادة بن دعامة ليس كلام أنس بن مالك. من الذي بين هذا؟ بين لنا هذا أبو نعيم في المستخرج، ولكنها من ضمن فوائد المستخرجات يعني فصل بيان أقوال القائلين إذا كانت ممزوجة بين قول صحابي وتابع. هذا فائدة تضاف إلى فوائد المستخرجات وهي كثيرة. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أتى بهذا مثل الشرح لكلام أنس بن مالك. ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب، طبعا هنا يوم مسيلم هو نفسه يوم اليمامة نفسه، لكن أتى بها من أجل الإيضاح مثل ما تقول أقسم بالله أبو حفص عمر. شنو إعراب عمر يا دكتور عمر؟ لا ليس أبدا، عطف بيان هنا. وهنا أيضا أتى بها القضية حتى يبين لنا أن يوم اليمامة هو يوم مسيلمة. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني، وقلنا قتيبة تصغير ماذا؟ تتبع اللي هي الأمعاء، فالاسم ليس اسما جيدا، فمن رزق ولدا فليسمي غير هذا الاسم. قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد، ليث بن سعد إمام كبير، قال فيه ابن سعد، طبعا السعد توفي عام 30 و200 صاحب الطبقات عند الطبقات الكبرى وعند الطبقات الصغرى. يقول كان قد استقل بالفتوى في زمانه، كان قد استقل بالفتوى في زمانه، وقال وكان ثقة كثيرة الحديث صحيحه، يعني أيضا طبعا الإمام أحمد حينما تحدث عنه قال هو ثقة إمام من أئمة المسلمين، ولكنه لم يكن بأرواهم عن الزهري، يعني هو ثقة لكنه ليس من المتقدمين في الرواة عن الزهري. ثم قال ابن سعد قال وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا له ضيافة. طبعا هناك قصص معروفة ذكرها أهل العلم في قضية ارتباط العلماء في القديم والحديث، أن العلماء كان بينهم ارتباط وثيق، فكان بعضهم في بلدان بعيدة كان يكتب لليث بن سعد فيما يتعلق بحاجتهم بطلب العلم، فكان يرسل لهم الأموال الليث بن سعد. عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. طبعا الجراح كانت شديدة والدفن كان كثير، فلم يتمكنوا من أن يدفن كل إنسان بقبر مستقل في ثوب واحد. ثم يقول: أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحظة مزل لصاحب القرآن أنه حتى في قضية الدفن هو مقدم على غيره، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني يشهد بأنهم قد قتلوا في سبيل الله، وأمر بدفنهم بدمائهم حتى يبقى أثر الشهادة ولا يغسل فيذهب أثر الشهادة. وهذا موجود أحيانا، شخص قد يسجد فيكون في موطن السجود علامة ثم تأتي لترفعها عن يقول أبقها لأنها علامة العبادة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم. طبعا الحنفية في مذهب الحنفية أن الميت يصلى، الشهيد يصلى عليه، واستدلوا بأشياء غير صحيحة. فحينما خوطبوا بهذا الحديث قالوا: هذا نافي وهناك غيره مثبت، والمثبت مقدم على النافي. من هذه قضية تنظيرية، لأن ذاك المثبت لم يكن صوابا في إثباته. قال: ولم يغسلوا، نعم لم يغسلوا حتى لا يذهب أثر الشهادة في سبيل الله. شيخ، هو الفقهاء تكلموا عن يعني عن السحيق، إذا كان ليس بالإمكان تغسيله يدفن هكذا، يعني ربما حرمة للميت قد تعدل وتلف تخرج منه الدماء فيزداد خروج. نعم. قال البخاري: وقال أبو الوليد، طبعا هذا الوليد اللي هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، توفي عام 27 و200، هذا شيخ البخاري، وهذا عندنا موصول وليس بمعلق، وبعضهم قال وصله فلان وفلان، لا داعي لهذا لأن الحديث موصول. وقال فيه البخاري عن شيخه قال: فهذا موصول ليس بمعلق، ولذا يقول عراق: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازي فلا تصغر ابن حزم المخالف. عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج، ماذا قال الإمام أحمد في شعبة بن الحجاج؟ الإمام أحمد قال في شعبة قال: كان أمة وحده في هذا الشأن. وأنتم تعلمون أن الإمام الشافعي كان يقول: رأيت في المنام أني أفجر بحرا، فقدمت هذه المدينة اللي هي بغداد، قلت فلقيت شعبة، فشعبة بن الحجاج. أما وكيع بن الجراح الرواسي يقول: إني لأرجو أن يغفر الله لشعبة لذبه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعبة بن الحجاج هو عظيما من عظماء هذه الأمة، وحسناته عظيمة أيضا. عن ابن المنكدر، محمد بن المنكدر، ومعروف محمد بن المنكدر كيف أنه كان من البكائين في هذه الأمة، ومن يقرأ في كتاب جامع علوم الحكم يجد نصوصا عديدة في الزهد والرقائق لهذا العلم الهيب. قال: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. طبعا هذا الحديث أصل الحديث صحيح، لكن هذا تحرير أن الباكي هو جابر على هذا خطأ. الباكي هو امرأة فاطمة بنت عمرو عمة جابر كما تقدم برقم 1244. وقلنا أن اللفظ قد في الحديث يكون صحيح لكن قد تكون فيه لفظ خطأ، فيجتمعان، يجتمع الضعف مع الصحة، ويجتمع الاضطراب مع الصحة، وتجتمع الغرابة مع الصحة أيضا. فهذا حديث صحيح، لكن الصواب أن المنبتة هي فاطمة بنت عمرو عمة جابر، قدم عندنا كما أشار إلى ظرفه رقم 1244. فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحمته في الكل، يعني في البيوت في بعض الأسر لما صغير أو وسطاني من الأسرة يخطئ خطأ لصاحب الأسرة أو أم الأسرة يعني المرأة يتكلمه بكلام شديد أو بسب أو بشتم، طبعا هذا له أثر سيء في حياة هذا الصغير أو المتوسط أو غيره، فينبغي التلطف والإنسان ينتفع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الوقائع. فقال والنبي لم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه أو ما تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. طبعا هذا هنا تصوير بأن حاله عند الله عظيمة وأن ما له عند الله خير له من الدنيا. مثل ما هو أصل الحديث، هذا حديث واحد طلع 1244 على ما قد يزعجل طبعا وجهي أبكي ولا يعني. وقال زين طلع الحديث أخيرا هو ايه 1200 ما طلعتها ايه قاليا ايه فقال من خصم المن قال المن الخطاب الخطاب يعني كلام مثلا للعمة وليس الجارة. نعم هو اللي يموت لما يتلى أبدا حتى لم يبكي أمام الناس في خلواته سيبكي. نعم لكن المقصود أن الخطاب هنا هي لعمته وليس له. نعم لكن لما تأخذ بها الرواية ظاهر الكلام المن نعم يعني المقصود أن الصواب في توجيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لعمته وليست له. نعم لعمته نعم يعمل نعم نعم وهي أكثر الروايات عن محمد المنكدر أنه قال لمن قال لعمته. نعم فانت ظاهر الرواية هنا لمن أنه لجابر وصاب أنه لعمه جابر. نعم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن العلاء، طبعا هذا شوف محمد بن العلاء كنيته أبو كريب فحتى نثبت هذه القضية. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الذي قال كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث، كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث، وهذا في الميزان جزء الأول صفحة 588 أشار له بالرقم صح. ما معنى صح في ميزان الاعتدال؟ حج معاذ جبنا ميزان الاعتدال الأول فورا جزء الأول صفحة 588 حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي في عام 120 ولد عام 20 و100 أو 21 و100 قال 588 مضبوط لما مضبوط ابن يقول صح حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي الحافظ الكوفي أحد الأثبات سمع من هشام بن عروة طبقته. ما معنى كلمة صح هنا؟ طبعاً هو ذكر قال الأزدي قال المعيطي كان كثير التدليس ثم بعد ذلك تركه، وذكر الأزدي عن سفيان الثوري بلا إسناد قال إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة كان أمره بينا كان من أسرق الناس لحديث جيد. طبعاً هذا الكلام خطأ، هذا ليس كلام سفيان الثوري، خطأ هنا ليس كلام سفيان الثوري. اي نعم اخطأ فيه الامام الذهبي، وايضا الحافظ بن حجر قلد في كتاب المفروض في كتاب لسان الميزان مصحيح، لكن قلده وين؟ في تهذيب التهذيب. لماذا في تهذيب التهذيب وليس في لسان الميزان؟ الذهبي الف هذا الكتاب وابن حجر الف لسان الميزان، لكن الموجود بتهذيب التهذيب ما خلى ابن حجر بلسان الميزان، واجعل كتاب نفسه ابن حجر وخلى الزيادات زاي او قلته، اذا ترجم يجي يحط الحرف زاي، اذا حكي اثناء ترجمه يقول قلته، لكن الاشياء اللي ذاكرها بتهذيب التهذيب ما خلاها بلسان الميزان، قال حتى لا تتكرر ترجمتان في كتابين. وهذا ليس من كلام سفيان الثوري. هنا سؤال عن صح، ما معنى صح يا احمد؟ الكتاب خاص بالضعف اسمه ميزان الاعتدال في معرفة في نقد الرجال. أحسنت، يعني يأتي براوي وهو ليس بضعيف لكن يأتي به ليدافع عنه، مثل لما ترى في كتب العلل كتاب خاص بالأحاديث العلل يأتون بحديث ليس معلول من أجل أن يدافع عنه وأن يصحح هذا الحديث. ولذلك أسس كتاب سنن الدارقطني خاص بالأحاديث الصحيحة. بماذا؟ خاص بالأحاديث الضعيفة، لكنه يأتي بالأحاديث الصحيحة من أجل أن يدافع عنها، أو يأتي بالصحيح في مقابل الضعيف. فهذا حماد بن أسامة كتب بأصبعيه 100,000 حديث، وأنت واحدكم لم يكتب 10,000 حديث. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشك من البخاري، أرى بمعنى أظن، يعني أظن، يعني هنا شك البخاري، هل أنه حينما سمع الحديث بن محمد بن العلاء هل أنه سمعه عنه مرفوعا أم أنه ليس بمرفوع، يعني بذكر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هل أنه ذكره صيغة الرفع أم لا. لماذا قلنا أن الشك هنا من البخاري؟ طبعا هذا أيضا البخاري كرر رقم 7035 نفس الحال أيضا، لكن نحن نقول لما توعدنا حيث فيه خلل أو فيه إشكال كيف يعرف الخلل؟ بجمع الطرق. لما جمع الطرق وجدنا من يروي الحديث عن أبي كريم محمد بن العلاء مسلم بن الحجاج وأبو يعلى صاحب المسند، فكلاهما روي الحديث عن أبي كريم من غير لفظة الشك، فدل على أن الشاك هنا من؟ هو الإمام البخاري. قال رأيت رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره. طبعا ظاهر أن أعلى السيف اللي هو صدره، وجاءت روايات أكثر تدل على أن الانقطاع والخلل والانفصال من عند الضبة اللي هي بالقرب من المقود. لكن على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خللا في سيفه. أنا اليوم بالمنام شفت عندنا سيارة مفولها بنزين دا أمشي وصار به حريق من الداخل، وبعدين زرنا واحد من أقاربنا اللي عنده صلاح وفلاح حتى بهيئة حسنة لم يعرفني، وبعدين رحنا عرفت مكان جابونا في خادم الدجاج وكلوا من قدامي. فأنا أولتها الذنوب المعاصي أنها يعني تسد الطريق في طلب العلم، فطالب العلم من طريق والطريق طويل، مثل ما قال قتادة من طلب العلم جملة فاته جملة، طريق طويل وطريق بعيد يستعيد الإنسان بالله. مرة سفيان قيل له ألا تدعو؟ قال تركك الذنوب ودعاء. أي فهنا يعني أنت في طريق وتحتاج في هذا الطريق إلى كنف الله ورحمة الله ورعاية الله ومدد الله وإعانة الله، أنت تسد على نفسك الطريق وتعطل الآلة التي تستعين بها على هذا الطريق إذا ركبت المعاصي. الشخص هذا صاحب صلاح شفته أيضا في المنام بهيئة أحسن من هيئته في الحياة، هو حي يرزق الرجل. يعني لما ما عرفنا أيضا يعني ربما أنت تكتب لك أشياء حسان عند الآخرين لكن بسبب الذنوب حتى إحسان هؤلاء يمتنع عنك. قضية الطعام الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إيه نعم. يقول فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، يعني قضية الثلمة في السيف أو انفصال السيف كما جاءت روايات متعددة أو انقطاع الصدر، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان. طبعا ما حصل بعدها من فتوح للمسلمين، وأيضا قضية حمراء الأسد حينما استجابوا لله وللرسول فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء به الله من الفتح، طبعا الفتح الحديبية والفتح الأكبر هو فتح مكة، كلاهما فتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا، طبعا نحن نقول بأن رؤية البقر في المنام خير. طبعا السهيلي يقول البقر في المنام أناس مسلحون يقتتلون، وأخذ من ظاهر هذه الرواية. أي نعم، لكن البقر يعني مما يصنعه البقر قضية الحرث وقضية شق الأرض وقضية السقي، أن تستخدم نواضح وهكذا. وأيضا يعني عزيز لما رأى البقرات أيضا وهكذا. فهي نحن نقول بأنه رزق وخير. لا هو مو نفس التأويل، لكن يشتق من القضية ومن فوائد هذه القضية. فيها بالنسبة للرؤيا قضية فيها أمران لا بد منهم. أولا هي الرؤيا هبة من الوهاب سبحانه وتعالى، لكن الله يعلمك من تأويل الأحاديث، وكان كثير من الأشياء كان لا يؤول. وأيضا هي قضية تأتي أيضا بالخبرة والممارسة، و يعني قراءة شيء وافر جدا من هذا الأمر. وأيضا طبعا تدخل ضمن التقول على الله لما الإنسان يترخص فيها أو يتساهل فيها، فالإنسان يكون في حذر في هذا. وأنا أقول دائما أفضل من كتب في هذا هو البغوي في كتاب شرح السنة، حين في كتاب تعبير الرؤى ذكر الأحاديث ثم شرحها ثم ذكر قواعد عظيمة في هذا الفن، فهو أدق من قرأت له في هذا. ثم قال والله خير، هذا مبتدا وخبر، أي ثواب الله للمقتولين خير، أو صنع الله لهم في عدم بقائهم في الدنيا هو خير لهم. قال فإذا هم المؤمنون يوم أحد، يعني هذا لما السهيلي فسر البقر بالقتل قسم قال الرواية هي رأيت بها بقرا بسكون القاف اللي هو بقر عمه وبقر هذا الرجل الذي توفي بسد عمه. وبعضهم يقول بأن الرؤى تشكل جزء ليس بالقليل من حياة الإنسان، يعني مثل الإنسان عاش 70 سنة سينام منها 25 سنة، وهذه 25 سنة أحصل من ضمنها 6 سنوات هي نوم. فإذا الرؤى تمثل جزءا من عمر الإنسان، ينبغي الإنسان أن يهتم به. وهناك قضية مهمة جدا تقول، وهي قاعدة سئل فيها محمد بن سيرين حينما سئل عن رؤيا فيها تحذير أو مفزع، فقال اتق الله في الحقيقة ولا تبالي ما ترى في المنام. لكن قد تسأل عن شيء لا تفقهه أو تسأل عن شيء تخشاه، فاستغل هذه المقولة وقلها للآخر، فهي دعوة إلى الله وهي أيضا فيها تصبير. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس اللي هو المصري أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير اللي هو بن معاوية قال حدثنا أعمش اللي هو بن سليمان عن شقيق اللي هو شقيق بن سلمة عن خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله. طبعا هذه عبارة لطيفة وعظيمة جدا، وتتحدث عن قضية الإخلاص. ربنا قال ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ربنا قال أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسفه. والنصوص عديدة جدا في هذا، فالإنسان يقف عند كل كلمة. قال فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه، طبعا الرأس أهم من القدمين، واجعلوا على رجليه الإذخر، والإذخر هو عشب طيب معروف، أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت أي نضجت له ثمرته فهو يهدبها، يعني الإنسان كلما تقدم به العمر يعرف أنه أوشك، يرق عظمه ويضعف جسده، بل حتى تساقط الأسنان وتساقط بعض القوى في جسد الإنسان، حتى الإنسان يفكر دائما بالزوال وعدم البقاء. ثم قال باب أحد يحبنا، قاله عباس بن سهل عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا نصر بن علي، ونصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرني أبي اللي هو علي بن نصر الجهضمي عن قرة بن خالد عن قتادة قال سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. طبعا هذا الجزاء من جنس العمل، فمن أحب شيئا استحق أن يحب إذا كان حبه مشروعا. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من أوثق الناس مالك قال أخبرنا مالك اللي هو ابن أنس عن عمر مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع أي ظهر له طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة طبعا إبراهيم حرم مكة على لسان الله كان الله الذي حرم مكة لكن إبراهيم هو الذي بين للناس هذا وإني حرمت ما بين لابتيها اللي هي الحرتان اللتان في المدينة ثم قال الإمام البخاري حدثني عمرو بن خالد عليكم السلام ورحمة الله أي كانت بقطعة كبيرة نعم أحسنت حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم توديع للأحياء والأموات وهذه صورة من صور وفائه صلى الله عليه وسلم لأصحابه ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم أي سابقكم وأنا شهيد عليكم يعني يشهد لهم بفضائلهم وأعمالهم وإني لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد هؤلاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى عليهم الشرك يعني لما أغدق عليهم من العلم واليقين ولما رأوا من دلالات النبوة وأمارات صدقه صلى الله عليه وسلم أما من بعدهم فهؤلاء يخشى عليهم وينبغي أن يحذر من الشرك وينبغي أن يهتم بالتوحيد غاية الاهتمام ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أيضا الدنيا هي أيضا مهلكة جدا إذا تنافس فيها الناس هلكم لا ليس ناسخ هذا ليس صلاة جنازة هذه الصلاة توديع الأحياء والأموات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أربعة أيام فعل هذا فليس ناسخ معلوم يعني أي صلى صلاة جنازة بعد ثمان سنوات لا ليس ناسخ أيه تصلى على الجنازة يعني هنا التشبيه بحذف لا التشبيه ليس صلاة جنازة نعم فالشهيد لا يصلى عليه نعم. لكن هذا توديع من باب الوفاء لهؤلاء وانت اقرأ القصة مطولة في مع خادمه نعم. ومع وصيته في لأبي بكر وأيضا للأنصار ثم قال باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد والإمام البخاري جمع بين قصتين لتقاربهما إحداهما في آخر سنة 3 الهجرة والأخرى في السنة 4 الهجرة ثم قال البخاري حدثني إبراهيم بن موسى هذا ابن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء يلقب بالصغير قال أبو زرعة هو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة وأصح حديثا منه لا يحدث إلا من كتابه وما سمعت عنه إلا قرابة 50 حديث من حفظه أبو زرعة يقول عن هذا إبراهيم بن موسى يقول كتبت عنه 100,000 حديث يعني الحديث اللي كتبها عنه من حفظه 50 حديث فقط والتي كتبها من كتبه 100,000 حديث فدلالة على أن هذا الرجل كان بندارا في الحديث وأيضا يدل على أن أبا زرع الرازي كان نهما في طلب هذا العلم وأبو بكر بن أبي شيبة مقدم بالحفظ والإتقان فلما هذا قدم عليه دلالة على مكانته في الحفظ والإتقان وهذه قضية أهل الحديث يرغبونها إذا كان المحدث يحدث من كتابه أفضل من الذي يحدث من حفظه لأن التحديث من الكتاب آمن لمن يحدث ممن يحدث من حفظه قال أخبرنا هشام بن يوسف اللي هو الصنعاني عن معمر اللي هو بن راشد عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان طبعا بعضهم قال عمر ورجح البخاري في تاريخه أن اسمه عمرو بفتح العين عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي لو فرضنا تذهب إلى أي كتاب من كتب الرجال إلى تهذيب الكمال والفروع يذكرون الخلاف لأنه عمر أم عمر، وأين جاء هذا؟ جاء من خلال الروايات. فهنا معمر رواه عن الزهري وتابعه آخرون على أنه قال فيه عمر، وخالفه آخرون فقالوا عمر. عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، يعني كانوا يجسون على الكفار، ولذلك أنتم تعلمون يعني هذا سوف يأتون بخبر السوء فيما يتعلق بأخبار الكفار، والذي يأتي بخير بخبر الشر الخير ماذا يسمى؟ يسمى نعم جاسوس، يأتي بخبر السوء الناموس. ورقة بالنفق قال هذا الناموس الذي نزل الله به على موسى. نعم. وأمر عليهم عاصم ابن ثابت بالسيرة، شكروا من الذي أمر عليهم؟ مرثد بن أبي مرثد، وما في الصحيح أصح، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفانة ومكة ذكروا لحي بن هذيل. شوف ظاهرة النفاق في القديم والحديث، لا تنقضي لا تنقضي ولا تذهب حتى تذهب الدنيا. يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم، أي تتبعوا آثارهم، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، الآية 11 من سورة القصص. فهنا أي تتبعوا آثارهم، فاقتصوا آثارهم أي تتبعوا آثارهم شيئا بعد شيء، حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة. طبعا كذلك أبو سفيان في بدر حينما جاء إلى الروث ففته فعلم أنه قد غذي من طعام المدينة، ولكن كل إنسان يابد أن تكون له خبرة. فهؤلاء لما يقاتلون ولهم أعداء ولهم موالات لابد أن يكون لهم خبرة. حتى أتوا منزلا نزلوا فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. طبعا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الاسم إلى طابة وطيبة باعتبار أنها تطيب للمؤمنين ويطيب العيش فيها، هذا التغيير من باب تغيير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، لأنه يفرب من التثريب وهو اللوم العتاب. ولذلك الأخوان أو في الأسرة إذا كانوا يتلاومون ويثرب بعضهم على بعض فهي عيجة نكدة وخلق مذموم، فالإنسان ينتفع من كل حادثة حتى يقوم فيها حياته ويقوم فيها طريقته. يقول الشاعر إذا أنت لم تشرب مرارا على القبا طمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. دكتور عمر هنا الاستفهام شيء يسمون وأي الناس تصفو مشاربه. أي تقريبا يعني هذا نفي ضمني، يعني لا يوجد شخص يصفو مشاربه، مثل ما يقول الشاعر ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. طبعا فدفد هو المكان المستوي في الأرض، هذا الأصل، لكن ظاهر تدل على أنه كان مكانا مرتفعا، وهذا لا يمنع المعنيين، يعني في مكان مرتفع مثل الرابية وأن في ارتفاعه أيضا استواء. ولذلك لو لم يكن هكذا لما وسع يسع 10 يقاتلون ويرمون. وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم اللي هو كان القائد أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. طبعا أيضا صاحبه الذي قتل أيضا حينما وضع ليصلب أيضا يعني دعا الله أن يوصل سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا محبوبهم الأول هو الأول، لم يفكر بزوجته أو بنته وما أشبه ذلك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، يعني يكون 3، وبقي خبيب وزيد ورجل اللي هو عبد الله بن طارق ورجل آخر. لا يعني هذا مرثد يدخل ضمن دور 7، ضمن 6 غير عاصم. ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار بسيهم فربطوهم بها. هذا غدر الكفار. ولذلك المسلم حينما يعطي العهد ويذهب إلى بريطانيا أو إلى أمريكا ويعطي العهد أنه لا يخالف قوانين ذاك البلد فيما يتعلق بالأمان، هل يحق له أن يسرق من بطاقة الائتمان أو ما شابه ذلك؟ الجواب لا، يجب الوفاء بالعهد. نعم. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، يعني أرادوا أن ينتفعوا. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب بن هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله، يعني لما انتهت أيام الحرم وخرج له به خارج الحرم في مكان يسمى التنعيم، استعار موسى، ويقال موسى يعني يقال منون وغير منون، من بعض بنات الحارث أستحد بها، هي الرواية الأصوم لأستحد بها، لكن هنا سقطت اللام لأستحد بها عليكم السلام. وهنا سبب استحداده قضيتان، القضية الأولى تطبيق السنة كما ذكر الصلابي هذا الأمر، والقضية الأخرى يعني ربما أنه سيقبل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يذهب إلى في يوم الجمعة يقلم أظفاره وهكذا ويختسل ويذهب، فهذا الرجل حينما أقبل إلى الله، وأيضا حينما قد يعرى فأيضا أراد إذا ارتشفت عورته فحاله حال المستحد لا يكون، يعني يكون أقل فضاعة من حال من لم يكن مستحدا. قالت فغفلت عن صبي لي، فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. شوف قال فيها أول فيه الوفاء للمشركين بالعهد، فما يصنعه بعض الناس من أنه إذا ذهبوا إلى بلاد الكافر غدروا بالعهود والمواثيق فهذا ليس من شرع الله تعالى. وأيضا قضية إن شاء الله قيد، يعني قيد عدم ارتكابه للمحظور بالمشيئة باعتبار أن النفس أمارة، وأن الإنسان حينما يمتنع عن شيء فهذا من توفيق الله ورحمته به. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، هذا فيها إثبات الكرامة للأولياء والصالحين، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة. وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد، وما كان إلا رزق رزقه الله. ونحن نعلم بأن الكرامة لأصحاب النبي هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال اللهم أحصهم عددا، أي اقتلهم جميعا ولا تغادر أحدا من عدتهم، يعني اقتلهم جميعا. ثم قال ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصاله وجمع عصره والعضو، شيل وله والجسد ممزع أي المقطع. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما له عقبة بن أبي معيط، قتله بالصفراء صبرا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عظمائهم، فهذا هنا مبهم بين في روايات أخرى. فبعث الله عليه مثل الظلة، هي الصحابة من الدبر، قيل هي الزنابير وقيل هي ذكور النحل، فحمته أي منعته، فحمته من رسولهم فلم يقدروا منه على شيء. طبعا يقال أنه دعا الله قال اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخر النهار. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، هذا اللي هو المسندي الذي قال البخاري، قال لي الحسن بن شجاع من أين يفوتك الحديث وعندك هذا الكنز؟ أي المسنبي؟ قاله من أين يفوتك الحديث وقد وقفت على هذا الكنز. وسمي بالمسند لأنه كان يروي المستدات ولا يسمع أو يروي المنقطعات. الممزع المقطع. أي نعم نعم سيدي. قال حدثنا سفيان وهذا ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار أنه سمع جابرا يقول الذي قتل خبيبا هو أبو سروعة عقبة بن الحارث الصحابي الذي أسلم بعد هذا رضي الله عنه والإسلام يجب ما كان قبله. فأبو سروعة كنيته اسمه عقبة بن الحارث. قال حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد نعم قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان هذا عن تثنية حي من بني سليم رعل ودكوان شفنا أنا بدل بس بدل من فاعل فرفع عند بئر يقال له بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت. شوف بدء القنوت مثل باب بدء الوحي. نعم وما كنا نقنوت يعني أول ما شرع القنوت حينما صنع حصلت هذه الفاجعة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهرا كاملا يقنط على هؤلاء. فلا بأس للإنسان إذا كانت له حاجة عند ربه ونحن بحاجة إلى ربنا في كل لحظة لا نستغني عنه طرفة عين ولا أدنى من ذلك أنه يكثر من الدعاء يعني لا بأس أن يكثر في نفس القضية عند قضية ويكثر من الدعاء ولا يقول إني ألححت على ربي بل إن الله يحب الملحين في الدعاء. فالإنسان يدعو والله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فقد يترى الإنسان يقول أنا دعوت في هذه المسألة كثيرا يستحي من الله ولا بأس أن الإنسان يستحي من الله فلا بأس باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذه القضية شهرا كاملا إلا إذا وصلت مرحلة اليقين في هذه القضية قلت أنا لا يعني وصلت مرحلة اليقين بالاستجابة وصلت إلى مرحلة عالية من التوكل فتترك الدعاء توكلا كمن يترك التطبب توكلا مثل هذه المرأة المصروعة قالها إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله فقالت فالأصبر. استدل به بعضهم على جواز ترك التداوي توكلا. قال عبد العزيز اللي هو ابن صهيب هذا موصول بالإسناد السابق وليس معلق وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة. طبعا هذه رواية وهناك أيضا رواية أخرى تدل على هذا من حديث أنس لكن الصواب عندنا أن القنوت كله بعد الركوع ولا نجرؤ أن نقول هذه الرواية خطأ لكن كما قال البيهقي البيهقي جزء الثاني صفحة 208 يقول الرواة اللي يروا أن القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فالصواب أنه بعد الركوع وليس بعد القراءة وليس في ذلك تفصيل بعضهم يقول إذا كان سؤال أو دفع شيء لا الصواب أن القنوت كله بعد الركوع في الصلاة. نعم يعني هناك من قال بهذا لكن نرى أن الأصح أنه بعد الركوع. نعم يعني على هذه الرواية منهم من استدل على أنه يكون بعد القراءة لكن سيأتينا ما يدل على خلافها. قال حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام هو الدستوائي قال حدثنا قتادة هو ابن دعامة أن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. شوف هذه رواية قتال عن أنس تدل على ماذا؟ تدل على أنه بعد الركوع وهذا هو الصواب. وقال البخاري حدثنا قال الحج متعارض. احنا احنا الاكثر اللي نقلم عن انس. محمد بن سيرين حدث 30 شخص ان عمر بن الخطاب طلق زوجته 3 طليقات. 30 شخص حدثه وبقى يبحث عنها فوجد الصواب انه طلقها مرة واحدة طلاقا رجعيا. واضح سيدي؟ فأكثر الرواة نقلب عن أنس ماذا؟ أنه بعد ماذا؟ بعد الركوع. يقول الإمام الشافعي يقول الجماعة أولى بالحفظ، فنأخذ برواية الأكثر. نعم. نعم. ثم قال البخاري حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع. طبعا الإمام أحمد له مقولة في يزيد يقول كل شيء سمعته من يزيد بن زريع فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. يقول فهو من أحفظ الناس وكان يطلب الحديث بنية. شوف هذا يعني الإمام أحمد بن حنبل لحظ الإخلاص والنية الصادقة ليزيد بن زريع. وربنا قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيزيد بن زريع صاحب نية، ويزيد بن زريع ورث عن أبيه 500 دينار ذهبي لكنه لم يأخذ منها شيء تورعا لأن أباه كان يقوم بأعمال السلطان يعني وكيل لأحد السلاطين. فيزيد بن زريع كان من كبار الحفاظ ومن كبار الثقات يقول له لا تبالي إذا حديث سمعته من يزيد لا تبالي أن لا تسمعه من غيره. ولذلك هو الآن يروي عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة اختلط لكن سماع يزيد منه قبل الاختلاط. يقول أبو داود كان سماع يزيد قبل الاختلاط، سمع منه 44 و100. سعيد توفي عام 56 و100، بدأ بالاختلاط عام 45 وقيل عام 44 لكن على رواية أبي داود وقيل 42 قيل 42 وقيل 45. بعضهم جمع قال يعني بدأ بالاختلاط عام 42 واستحكم فيه الاختلاط عام 45، لكن نستفيد من رواية أبي داود أن يزيد أن سعيد اختلاطه كان عام 45 بقي مختلطا 11 سنة حتى توفاه الله. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم 70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. طبعا هذا فد ملحظ من أنس على أن هؤلاء كانوا يعملون وكانوا متوكلين ولم يكونوا متأكلين. وبعضهم يقول خلص أنا طالب علم أريد أن الأمة تصرف علي وتبذل علي ويجب على أخوتي أن يسهموا في لا الإنسان عليه أن يعمل ويستعين بالله وهذا مما يعين. قال كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل. هؤلاء يحملون أعظم الأشياء كانوا قراء يحملون كتاب الله تعالى لكنهم كانوا يعملون ليسدوا حاجتهم. ولذلك أحد الصحابة كان يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا فلا يصلح الفعال إلا المال. حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس فقرأنا فيهم قرآن يعني هذا من منسوخ تلاوة ثم إن ذلك رفع أي نسخ بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن العلماء اختلفوا في منسوخ التلاوة هل أنه يعني يبقى الحكم في حرمته فيما يتعلق بعدم جواز مسه إلا على طهارة ذلك خلاف. وعن قتادة وهذا أيضا مقصود بالإسناد السابق وليس معلق عن أنس بن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة هذا خليفة بن خياض العصفري شيخ الإمام البخاري صاحب الطبقات وصاحب التأريخ وكلا الكتابين حققهما عراقي ما اسمه يا شيخ أحمد أكرم ضياء العمري وليس محمود شاكر الهيثي. محمود شاكر كتب عن ابن حجر في كتاب الإصابة، كتب كتابا جيدا طبع عام 74 و900 و1000، لكن بعدها لم نرى له نتاجا جيدا. أنا رأيته في مجلس عزاء الشيخ عبد العليم رحمة الله عليه، ورأيته يحمل سبحة فيها أسماء الله، وهذه لا يجوز حملها، فقلت إن هذا محمود شاكر محمود لا أكرم ذي العمر في قدر أنه متربع على عرش في الأوقاف، وهو الذي يجيز طباعة الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني. أنا علمت الكتاب مختصر، المختصر لما عرض كان هو رئيس اللجنة، فنفسي حدثتني أن أتصل بي أو ما أشبه ذلك حتى يوافقوا على نشره، لكن الحمد لله لم أتصل، والكتاب طبع بفضل الله، يوزع الآن 5000 نسخة في قطر. نعم. قالوا عن قتادة عن أنس بن مالك حدثوا أن نبي الله قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رع وذكوان وعصي وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا ابن سريع هو يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه، يعني نحو الرواية السابقة. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو منقر التبوذكي المتوفى عام 23 و100، اليوم تولنا عليه في الوفيات. قال حدثنا همامه بن يحيى العوذي المتوفى عام 65 و100 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اللي يروي حديث يروي عن زوجته حميدة عن عمتها كبشة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله الهاء تعود إلى أنس اللي هو حرام بن ملحان أخ لأم سليم اللي هي أم أنس بن مالك في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، خير بين 3 خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر. السهل اللي هي البوادي، نعم، والمدر هم المدن، أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر أي أصيب بالطاعون في بيت أم فلان، يعني كان في مكان، ثم أصيب بالطاعون ابتداء، وكان الشخص لما يصاب بالطاعون يعني لا يتأخر. كانوا يحدثون عن هذا حينما كنا صغارا يخوفونا بأمثال هذا الجدر وما أشبه ذلك. نعم. وبعض الناس يخوفون أبنائهم يقول اجدري أو ما أشبه ذلك بهذه اللهجة، طبعا شرعا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الدعاء على الأبناء وهو لا يجوز. فقال غد كغدة البعير، هذا طبعا جاءت بالرفع وجاءت بالنصب، يعني أتقتلني غدة أو أتصيبني غدة، وهذا طبعا من عدم الرضا بقدر الله تعالى. فالإيمان من فوائد الإيمان أن الإنسان حينما يصاب بقدر مؤلم يصبر، أما من حرم الإيمان وسلخ من الخير فهذا لا يصبر. فهذا الرجل قال أتقتلني، معناها أتقتلني غدة أو أتصيبني غدة، وعلى رواية النصب تقديره يعني أقاسي غدة كغدة البكر اللي هو الفتى من الإبل في بيت امرأة من آل فلان ايتوني بفرس، يعني هذا الرجل من حماقاته أراد أن يموت على فرسه باعتبار أنه فارس وباعتبار أنه كذا وهكذا، فمات على ظهر فرسه. فانطلق حرام أخو أم سليمة هو رجل أعرج ورجل من بني فلان، قال كونا، طبعا قضية وهو رجل أعرج الشراح تحدث عنه، قال الأعرج هو غير حرام بن ملحان ورجل من بني فلان، قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل، شوف الغدر ليس من علامة المسلمين إنما هو من علامة الكفار، فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه، قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح، يعني أدخله في ظهره ثم خرج من صدره. قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. شوف هذا الإنسان لما يكون هدفه الله في أشد الأمور لا يفرح إلا بمحبوبه وهو الله سبحانه وتعالى. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج اللي هو ليس يعني ليس حرام بن الحنفية، الأعرج غير حرام بن الحنفية، كان في رأس جبل. يعني إذا المقتولين كم؟ 69 وليسوا 70. ثم كان من المنسوخ إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله. ثم قال البخاري حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله، يا سلام، هذا عبد الله بن المبارك الذي قال فيه ابن عيينة ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما، وهو ابن البارك الذي يقول لا أعلم بعد النبوة أفضل بدرجة من بث العلم، وهو الذي يقول من كان له علم ثم كتمه ابتلي بإحدى ثلاث، إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان. نعم. قال أخبرنا معمر قال حدثني معمر بن راشد قال حدثني تمام بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم، أي فعل بالدم، قال هنا بمعنى فعل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمار بن ياسر؟ عمار بن ياسر اجتهد بحضر، يعلم عمار بن ياسر أن من يتيمم يمسح اليدين في التيمم مكان الغسل، فهذا كان مجنب اجتهد، قال مثل ما أنه إحنا نمسح اليدين بالتراب صار يتمرغ بالتراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما وجهه ويديه. فهنا أن تقول بمعنى ماذا؟ بمعنى أن تفعل. فهنا حينما قال قال بالدم أي فعل بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه. شوف أيضا يعني راضيا بقدر الله مشتكيا إلى الله داعيا هؤلاء مظهرا يعني سبب الشهادة والكرامة وعلامة هذا الشيء. ثم قال فزت ورب الكعبة، طبعا هذا أعظم ضربة على هؤلاء الكفر المجرمين حينما يسمعون مثل هذه الكلمات، بل هذا حتى في آخر لحظاته كلامه هذا هو يعد دعوة إلى الله حينما أظهر الحق وأظهر الدين الصحيح. نعم أحسنت، فيها مؤثرة جدا، ولكن الإنسان أبو دائما يجعل هم الدعوة هو همه الرئيس. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم، فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك. قال فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم ابنتاي له عائشة وأسماء، فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال يا رسول الله الصحبة، أي أريد الصحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة. قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار. شوف هاي الجدعاء يعني قضية معهودة بالذهن كأن الألف واللام هنا للعهد والله سبحانه وتعالى أعلم. فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو بثور فتواريا فيه، فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن سخبر أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منها، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. يعني رجل سارح بعدين يذهب خلصة إلى هذا المكان، يعني لم يذهب ثم يعود حتى يعرف. فلما خرج معهما بعقبانه حتى قديم المدينة، يعني بعقبان باعتبار مرة واحد يركب ثم ينزل وهكذا يتعاقبان الركوب على الدابة. فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة محمد بن أسامة السابق في الإسناد، وهذا أيضا موصول بالإسناد السابق عن عبيد الله بن إسماعيل، قال هشام بن عروة فأخبرني أبي اللي هو عروة قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري. قال له عمرو بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل. فقال له عمرو بن أمية: هذا عمرو بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر كرامة لهذا القتيل، حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض. ثم وضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم، فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا، وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم، وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت، فسمي عروة به، يعني عروة بن الزبير سمي بعروة بن أسماء، ومنذر بن عمرو سمي به منذر. فهذا أيضا استفاد منها قضية التسمي بأسماء الصالحين. ثم قال البخاري: حدثنا محمد وهو ابن مقاتل وله رقب لقد سمى رخ. أخبرنا عبد الله ابن المبارك، وأنا قلت مرارا بأن البخاري إذا كان الحديث يصله عن ابن المبارك لا يعدل به أحدا أبدا. قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس اللي هو لاحق ابن حميد عن أنس قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. هذه رواية أخرى، وتلك رواية قتادة، يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصي عصت الله ورسوله. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير. هي القضية قضية قنوت واحد، وقضية شهر واحد، وقضية في قنوت الصبح، وليست واقعتين. فعندنا رواة أكثر وعندنا رواة أقل، فنأخذ الرواة الأكثر. قال: حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير، طبعا هذا فيه مقال، لكن البخاري روى له ما صح من حديثه، وهذا الموطأ يعني هو له موطأ عن مالك. هذه النسخة كانت موجودة في المجمع العراقي، يسمون المجمع العلمي العراقي، كانت هناك نسخة، وقد فكرت باستخراجها وتحقيقها لأنها قضية مهمة، لكن أخبرني الدكتور بشار أنها تحقق بالخارج، لم نرها لحد هذه اللحظة. فالإنسان أحيانا حينما يقدم على عمل خير لا يثنيه كلامه الآخرين. قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا، يعني أصحابه، ببئر معونة 30 صباحا، حين يدعو على رعي والأحيان وعصي عصت الله ورسوله. قال أنس: فأنزل الله تعالى نبيه في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة. هذا عاصم الأحول، ومر عندنا أسانيد متعددة، ساقها البخاري، ساق البخاري الروايات الأكثر. قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال: نعم. فقلت: كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذا. طبعا هذا فلان هو محمد بن سيرين، محمد بن سيرين: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. أنه كان بعث ناسا، أنا أثبت أين أثبت أنه قبل أم بعد؟ بعد. أنه كان بعث ناسا وقال لهم القراء وهم 70 رجلا. طبعا البيهقي قال رواة قلت أكثر واحد، الجزء الثاني صفحة 208، وذلك طبعا كتاب البيهقي السنن الكبرى، كتاب لا يستغنى عنه، من أهم كتب الحديث، فيه فوائد من هذا القبيل فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وهذه المقولة بعضكم يعرفها، يقول: كل عالم للشافعي في عنقه منة عليه، يعني الشافعي له منة في أعناق جميع العلماء لكثرة ما خدم العلم فيما يتعلق بالفقه والحديث ومصطلح الحديث وغيرها من القواعد في التفسير وغيرها. وقالوا بأنه إلا البيهقي فله منة على الشافعي، فإذا كان البيهقي منة على الشافعي والشافعي له منة على جميع أهل العلم، فإذا البيهقي له منة على جميع أهل العلم، فالبيهقي ينبغي أن يعتنى. يعني أنا أتمنى أن يقام مركز خاص باسم البيهقي تحقق فيه كتب البيهقي تحقيقا علميا رصينا رضيا. نعم. ثم قال: وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم، فظهر هؤلاء، فظهر أي غلبة، فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركوع شهرا يدعو عليهم. ثم قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. هي سميت بالخندق بسبب الخندق، ونحن نعلم بأن الخندق حفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبمشورة من سلمان الفارسي، وقال للنبي قال: كنا إذا حوصرنا خندقنا علينا خندقا. وحفر الخندق استغرق 20 يوما، وقيل 24 وقيل 30، وقد شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى يرفع من معنويات الجيش. وسميت الأحزاب لتحزب بني غضفان وقريش واليهود ومن ساندهم، وكانوا 10,000، وكان المسلمون آنذاك 3,000. ولكن حينما تقرأ جميع المعاقل التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدد المسلمين أقل بكثير جدا، يعني بعضهم بسبب الواقع ينقل أقوال عن الشيخ ابن عثيمين أنه قال فيما يتعلق بالأسلحة التي عند المسلمين الآن، أنه قال: هذه قياس على التي عندهم كالسكاكين، يعني هذه ينقلونها من أجل القضية انبطاحية، أن يبقى المسلمون منبطحين حينما يأتي عدو يداهمهم ويتركوا الدفاع عن أوطانهم. فمن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم لهم المدينة وقال لهم: تعالوا تعالوا خذوا واصنعوا لنا الأرضي وما أشبه ذلك من المؤسسات التي تعمل. طبعا هذه الاحتلال الناس لا تدرك ماذا يخطط له الاحتلال. الاحتلال يخطط إلى بعيد، ويخطط للمرأة، ويخطط إلى قوانين ينخلع فيها الناس عن دينهم. ثم أيها باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال 3/4. طبعا هذا موسى بن عقبة نحن نعلم بأنه صاحب المغازي التي مدحها الإمام مالك رحمة الله عليه، وهذا القضية ساقه الإمام البخاري، ساقه البيهقي في الجزء الثالث صفحة 55 إلى موسى بن عقبة. ولذلك يعني هنا يعني البيهقي حينما ساق قول موسى بن عقبة هنا نستفيد أن كتاب البيهقي كالمستخرج على الصحيح، وليس مستخرج، بل طريقته مختلفة، رتبه على كتاب مختصر المزني الذي اختصر فيه له، لكنه أيضا اعتمد على كتابي البخاري ومسلم وساق الروايات بأسانيده، حتى أنه يخرجه يقول: أخرجه البخاري أخرجه مسلم. لكنك إذا كنت تقرأ في صحيح البخاري حديثا، إذا قرأت في السنة الكبرى ووجدته قال أخرجه البخاري، وأنت عندك مسجد تريد أن تكتب هذا الحديث في قطعة وتعلقه في المسجد، هل يحق لك أن تنقل حديث من السنة الكبرى البيهقي وتقول رواه البخاري وتعلقه في المسجد أم لا؟ نعم سيدي. نعم أحسن، باعتباره أصل حديث رواه البخاري، أما اللفظ فقد يكون موافق وقد لا يكون موافق، والعلماء قد حذروا من هذا، فقالوا بأن البيهقية والبغوي ينقلان كثيرا من الأحاديث ويقولون لا يريدون نص، إنما يأتون بألفاظهم عن شيوخهم. أحد المشايخ في هيت ألف حقق كتاب السنن الصغرى للبيهقي، فخرج الأحاديث من الكبرى، قال يقول رواه البخاري كبرى، رواه مسلم كبرى، رواه البخاري مسلم كبرى، يعني خرج الكتاب من الكبرى، فهذا محض خطأ وخالف فيه صنيع أهل العلم. وكان قد زارني وكنت حين ذاك أعمل بتحقيق كتاب فتح الباقي، فكان يشكو لي أن الناس لا يطبعون له كتبه، فقلت له أنت طريقتك غير عصرية. قال ماذا تعني بعد؟ قلت له يعني تخالف ما عليه محققي العصر. فقال أنا لا أتبع العصر بل أتبع السلف. قلت له أنت إذا خالفت السلف، لأن العلماء ذكروا أنه لا يحق لك أن تصنع هكذا. فلما يعني سلم الكلام قال رد علي، إذا قلت لك خلاص أنا سأكتب عليك. ففي بعدها بساعة كتبت تعليقا عند الكلام على المستخرجات وذكر هذه القضية، وقلت فيها أخطأ الشيخ الهيتي فلان ابن فلان بهذه الطريقة. وهذا قضية علمية لما الإنسان يبين أخطاء الآخر، على طبعا على أن تكون النية لله تعالى، ويحذر الإنسان من حظوظ النفس أو أن يحاسب الآخرين بسبب عداوات وأغراض دنيوية، لأن الغيبة إذا كانت على ملأ أو في كتاب أو بالإنترنت أشد من الغيبة اليسيرة. فيحذر الإنسان، يحذر من الغيبة دائما، ويحذر من كل كلمة ينطقها أو كل حرف يكتبه، يراقب المرء ربه في هذا. لكن قضية العلم لا بد منها، لكن بالقضية بالإخلاص. يعني أحد العلماء تحدث عن شخص كان يكنى بأبي غدة، قال: غدة كغدة البعير. هذا قالها هذا الرجل، يعني الإنسان لما يصنع هذا الشيء يشابه من؟ يشابه رجل عدو من أعداء الله، ثم أيضا يشبه لقب بقضية اللي هي الطاعون والعياذ بالله. فمثل هذه الكلمات غير مقبولة لا في الدروس ولا فيما يتعلق بالكتابات. لكنك لما حينما تتحدث عن قضية علمية وخطأ، تبين الخطأ، العلماء في القديم والحديث بينوا أخطاء الآخرين. والخطيب البغدادي له كتاب في هذا، وابن قتيبة الدينوري يتكلم في هذا، والإمام الشافعي حذر. أظن ابن قتيبة يقول: الخطأ إذا لم يبين فإنه يثبت، وهكذا. نسأل الله أن يجعل أعمالنا جميعا سدادا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. طبعا هناك رواية عند ابن حبان يقول: فلم يرني بلغت حينما لم يجز، هي رواية شاذة تلك. هذا الجمهور أخذ بهذا الشيء، قالوا بأن البلوغ يحصل بالإنبات أو بالاحتلام، فإن لم يوجد هذا ولا هذا فيكون ببلوغ 15 سنة. هذا عند الجمهور أخذ بحديث عبد الله بن عمر. أما الحنفية فخالف بهذا، قالوا بالنسبة للشباب 18 سنة وللنساء 17 سنة. واستدلوا بدليل، استدلوا: فإن آنست منهم رشدا، قال رواية تفسير قال: أن يبلغ 18 عاما. قصروا النساء على 17، قال في البلوغ فيما يتعلق بالبلوغ النساء يحطن قبل احتلام الذكور، فأخذوا بهذا. وهذا طبعا هذه هي التي جعلتهم يسمون بأهل الرأي. فهذا رأي مذموم، رأي مردود، لأنه يخالف النص الصحيح الصريح الذي يدل على التكليف. حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتادنا، رأينا أعلى الظهر اللي هو الكتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرين. طبعا هذا من حكمته صلى الله عليه وسلم حينما رأى التعب الشديد، ولا شك أنهم تعبوا بدليل أنهم في يوم الأيام أخروا الصلوات الخمس إلى صلاة العشاء، فكان عملا دوبا. هناك كان جوع، ولكن لما يعني كان أحدهم يضع حجرا، النبي صلى الله عليه وسلم نزع عن حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجر، من أجل أن يجعل روح القوة والنشاط في قلوبهم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق هو إبراهيم بن الحارث الفزاري، هذا أبو إسحاق الفزاري وليس أبو إسحاق السبيعي، عن حميد بن أبي حميد الطويل قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون إذا الفجائية والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، طبعا هذا سبب يبين لك سبب الدعاء، قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ثم قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال يؤتون بملء جفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة, طبعا الإهالة هو الودك وهو الشحم المذاب, بإهالة سنخ, طبعا سنخ أي يعني فاسدة متغيرة الطعم, توضع بين يدي القوم والقوم جياع, طبعا هذا القوم جياع تخاف واحد سيعترض كيف يأكلون قضية فاسدة, وهي بشعة أي في ريحة الطعم في الحلق ولها ريح منتن. بعضهم يقولها خطأ نقول ريح منتن لأن الريح مؤنثة يجب أن نقول ريح منتنة, والصواب جواز هذا الأمر. هذا بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنة الخامسة إصال سنة الخامسة واحد الثالثة. نعم طبعا اي شيء يا نعم يعني يظهر انه ما ركب حينما خرج في الهاجرة اي ركب بعد هذا الشيء كان عند هذا الراعي هو يعني شافهم أي بعد اليوم الثالث والله أعلم. لا ذهب راكبين نعم ربما خرج من مكة ماشي ثم ركب بعد أن تجاوز مكة قريب اي يعني هاي بعدين اخر سيركون يعني والله اعلم. اي شيخ احمد عفو اي نعم اي هذا الصحابي الذي قتل اي نعم رفعت الملائكة اي شيخ صحابة قتلوا صحابة قبل الإسلام. نعم. الإسلام يجيبهم. نعم. هذا وقت هذا هو حتى إذا قاتل فهو مسلم. نعم. يعني يصير واحد يسامحهم. وفي حكم بهذه الحال هو بش يعني بالشارع موجود هذا الأمر أن أن الإنسان إما له القصاص أو الدية أو العفو. هذا وارد هذا. يعني هذا الحادث ما يستشهد فيها يعني هذا الإنسان ينتفع بها حينما يرغب أهل المقتول في ترك طلب القصاص. يعني